والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمون حفظه الله، والآن مع الشريط التاسع. النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة، الآن أنا أبين هذه المسألة ثم نقرأ حتى تتضح لكم، لأنه قد القراءة هذه المسألة بعد أن بين العلماء الأحاديث الواردة في الربا والأموال التي يدخلها الربا واتفقوا عليها الستة الأجناس هذه: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، اتفقوا على ذلك، ثم اختلفوا هل غيرها من المطعومات ومن الأثمان يدخل أو يدخله الربا فيشترط فيها إن كان بجنسه التقابض والتماثل، وإن كان بغير جنسه يعني بنوع آخر يشترط فيه التقابض فقط وجاز التفاضل أم لا؟ واضح؟ فاختلف العلماء على أقوال، منهم من قال لا، الأموال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها هي التي يدخلها الربا، وغيرها من الأموال والمطعومات والمأكولات جاز فيها التفاضل والنسيئة، ويعني ما فيها إن شاء الله يدخلها الربا إلا أن تكون محرمة بصورة أخرى. هذا قول أول. القول الثاني، منهم من قال لا، يقاس عليها غيرها، واختلفوا في العلة. فمنهم من قال إذا كان مكيلا أو موزونا، إذا كان مكيلا أو موزونا دخله الربا، ومنهم من قال إذا كان مما يطعم دخله الربا. إذن الأول علة عنده الكيل والوزن، والثاني عنده علته الإطعام مطلقا سواء كان يدخر أو لا يدخر. ومنهم من قال، وهو الجمهور وهو صواب من القول، أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في البر والتمر والشعير والملح كونها مكيلة موزونة مطعومة، كونها يدخلها الكيل أو الوزن وكونها مطعومة. واضح؟ هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. وعلى هذا سيبين المصنف رحمه الله تعالى أقوال العلماء في ذلك. إذا فهمتم هذا، أريد أن أضيف شيء لما سبق من حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قلنا الذهب والفضة نوع، والتمر والملح والشعير والبر نوع، وكل واحد يطلق عليه جنس. فإذا بيع الشيء بجنسه اشترط ماذا؟ شرطان: التساوي، التماثل والتقابض. وإذا بيع الشيء بغير جنسه، وإذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، يعني الذهب بفضة، بر بتمر، ملح بشعير، اشترط فيه ماذا؟ شرط واحد وهو التقابض. خلاص؟ طيب إذا اختلفت الأنواع جاز الأمران. إذا اشتريت، أنا ربما أول وهم في العبارة الآن أصححها، إذا اشتريت ملح بذهب جاز الأمران، جاز الأمران، هذا الآن الصحيح، أنا الأول وهمت. أعيد مرة أخرى حتى يتضح المقال. الحديث بيّن أن هذه الأنواع الستة إذا بيع الواحد منها بجنسها اشترط فيها ماذا؟ شرطان: التقابض والتماثل. وإذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، ذهب بفضة فقط، ملح بتمر أو بشعير أو ببر، شعير بملح بتمر أو ببر، وهكذا في نفس النوع، إذا بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، عندنا الآن نوعان، اشترط شرط واحد اللي هو التقابض. فإذا اختلفت الأنواع، اشترينا الذهب بتمر أو بشعير أو بملح أو بكذا، فضة بتمر أو بشعير أو بملح أو بكذا، جاز الأمران. لذلك قال جاز الأمران، يعني جاز التأخير وجاز التفاضل. ولذلك مثلا يجوز أن تشتري مثلا بالريالات وهي ثمن، طيب تشتري مثلا تمرا نسيئة وليس ربا. إيش معنى نسيئة؟ يعني أنا أذهب لصاحب البقالة وأقول له اعطيني مثلا أربعة كيلو من التمر وهو يعرفني فأقول له فأقول لي مثلا أربعة كيلو بعشرين ريال وهو يعرفني فأقول له إن شاء الله أعطيك إياها بعدين، ما حصل تقابض، هل هذا ربا؟ لا، لأنه هنا اختلفت الأنواع، اختلفت الأنواع. واضح ولا أزيد؟ واضح إن شاء الله. طيب إذا فهمتم هذا وفهمتم قضية العلل ندخل الآن نقرأ كلام المصنف وهو واضح إن شاء الله. نعم. ذكر رحمه الله بسنده عن النخعي رحمه الله عن أبي معشر عن النخعي أنهما قال: كل شيء يكال ويوزن بمنزلة الستة إذا كان من نوع واحد، فإن اختلف فكان واحد باثنين يدا بيد فلا بأس به، وإذا كان نسيئة فكرهاه. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن إبراهيم قال: ما كان من شيء واحد يكال فمثلا بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد، وإذا كان شيئا واحدا يوزن فمثلا بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد. ثم ذكر بسنده عن إبراهيم أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن أن يباع نسيئة مثلا بمثل، وإن اختلف فلا بأس به يدا بيد. ثم ذكر بسنده عن الزهري رحمه الله قال: كل شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير. ثم ذكر بسنده عن رياح بن الحارث قال عمار بن ياسر: في المسجد الأكبر البعير خير من بعيرين، والشاة خير من شاتين، والثوب خير من ثوبين، والأمة خير من أمتين، لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة قال: سألت أبا مجلس عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى ألا تتقي الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة، بعث بصاعين فأتي بصاع عجوة، فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه فقال: ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا. فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد، ذكرتني أمرا قد كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حيان رجل صدق. قال أبو عبد الله وقال الطائفة: كل شيء يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فهو بمنزلة الأربعة الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا. وأما الذهب والفضة فمقصوصان مباينان لسائر الأشياء، لا يشبه بهما شيء، وما جاوز هذه الأشياء فلا ربا فيه. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. قال أبو عبد الله: هذا مذهب طائفة من أهل المدينة، وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق، ثم ضم إليه بمصر كل ما يؤكل وإن لم يكل وإن ولم يوزن. وقال الطائفة: كل ما كان طعام يؤكل وإن كان لا يكال ولا يوزن فحكمه كذلك، هذا آخر مذهب الشافعي. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر، والشعير بالزبيب، وكرهه نسيئة. ثم ذكر بسنده عن عطاء رحمه الله: كره الطعام بالطعام نسيئة. قال سفيان: يقول لحما بحنطة أو قثاء أو بطيخا بحنطة. قال سفيان: ما نرى به بأسا. ثم ذكر بسنده عن طاووس رحمه الله أنه كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيئة. ثم ذكر بسنده عن طاووس رحمه الله أنه كره السمن بالتمر نسيئة، قال سفيان ونحن نكرهه. ثم ذكر بسنده عن معمر بن عن طاووس عن أبيه أنه كان يكره اللحم بالبر نسيئة. ثم ذكر بسنده عن عبد الرزاق قال سألنا الثوري عن ذلك فقال هذا من أحسن البيوع عندنا. وذهبت جماعة من هؤلاء إلى أن كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا وإن كانت حراما، وذهبوا إلى أن الربا إنما هو ما تضاعف وربا وازداد ونما إلا ما كان كذلك. وقال الطائفة أخرى لا، بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلتحق لاسم الربا. قالوا فكذلك قالوا الربا 70 بابا. واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود الذي حدثناه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا يصلح صفقتان في صفقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال لا يصلح صفقتان في صفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال لا يصلح أو لا يحل صفقتان في صفقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا. ثم ذكر بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري الشيء على أن يعطى الدينار 10 فقال صفقتان في صفقة ربا. قال أبو عبد الله قالوا ففي قول عبد الله هذا دليل على أن كل بيع فاسد فهو ربا، وكذا قول عمر في الثمرة المغضفة. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن القاسم قال قال عمر رضي الله عنه إنكم تزعمون أننا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلم وأحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ولكن من ذلك أبواب لا تكاد يخفين على أحد، أن تباع الثمرة مغضفة لما تطب، أو يباع الذهب بالورق، أو الورق بالذهب نسأ. ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه أبواب الربا، فقال اتق شف ما لم تضمن. ثم ذكر بسنده عن شريح رحمه الله قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ثم ذكر بسنده عن جعفر قال لقيت عكرمة مولى ابن عباس قال لي اعلم أن أبواب الربا أكثر من أبواب الطلاق، فإياك وما خالط النسيئة من هذه البيوع، فإنما الربا في النسيئة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا فيه ننتهي إليه، الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا. ثم ذكر بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، فتوفي ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال الربا 73 بابا والشرك نحو ذلك. ثم ذكر بسنده عن مسروق عن عبد الله بمثله. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أبحل أم بحرام. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الربا 70 حوبة أدناهن مثل ما يقع الرجل على أمه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما هلك أهل نبوة حتى يفشو فيهم الربا والزنا. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال أبو عبد الله: ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا، ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا. في المذهب الأول يكون الربا كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ربا، وكل ما اشتبه مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، ويكون قوله وأحل الله البيع خاصا واقعا على بعض البيوع دون بعض، وهو كل بيع لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما كان قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واقعا على بعض السراق دون بعض. ونظير ذلك في كتاب الله كثير، قد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع. فأما من زعم أنه لا ربا إلا في الأشياء الستة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن هذا قول خلاف ما جاءت به الأخبار عن السلف، وخلاف ما أجمع عليه أهل الفتوى من علماء أهل الأمصار، ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه. وروايتهم عن طاووس أنه قال ذلك لا يصح، بل الصحيح عن طاووس خلاف ذلك، وقد كان أهل الجاهلية يتبايعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن بيع الغرر جملة. نعم، طبعا هذه النصوص الطويلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من آثار السلف بيّن فيها ما سبق أن اختصرت لكم القول فيه في قضية القياس على هذه الأجناس الستة، هل هي مخصوصة أن نقاس عليها غيرها؟ والكلام الذي ذكره تقريبا واضح، وإنما يعني أنبه على مواضع ما أورده من أثر. نعم، قوله كل شيء يكال ويوزن بمنزلة الستة أي يقاس عليه، أي يقاس عليه. والأثر الذي أورده عن إبراهيم، عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره كل شيء يكال أو يوزن، هذا أثر إسناده ضعيف. وقول عمار: البعير خير من بعيرين، الذي يظهر الله أعلم أن معناه أن تبيع بعيرا ببعير خير من أن تبيع بعيرا ببعيرين، لأنك إذا بعت بعيرا ببعيرين خالفت السنة ووقعت في الربا وأمر محرم، ولو كان في الظاهر أنه أكثر، واضح؟ بينما لو بعت بعيرا ببعير فقد وافقت السنة ووقعت في أمر حلال، والله عز وجل يوفق لك الأمر ويوسع عليك من فضله. ولذلك هذه فائدة مهمة، الإنسان لا يظن أن يعني الحرام لو كثر أنه ينفعه، بل يضره ويكون وبالا عليه. فأشار معمار رضي الله عنه إلى أن بيع الربا ولو كان فيه زيادة إلا أنها ممحوقة، ويمحق الله الربا، يمحقه يعني يذهب بركته ويذهب ما فيه من خير. نعم، ثم أيضا الصرف الذي أجازه ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان يقصر الربا في النسيئة، فكان يقول إنما الربا في النسيئة، أو كما قال رضي الله عنه. أما أن يبيع ذهبا بذهب متفاضلا فأجازه في أول الأمر، يعني خطأ منه رضي الله عنه أرضاه، فذكره أصحابه ومنهم أبو سعيد الخدري، ذكره بقوله: إلى متى ألا تتقي الله عز وجل؟ أي إلى متى وأنت تخالف السنة وتقول قولا باطلا، ولو كنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت حبر هذه الأمة، ولو كانت منزلتك منزلة عظيمة عندنا، ولكنك خالفت الحق ألا تتقي الله؟ وهذا موقف عظيم يدلنا أن السلف كانوا يردون على المخالف، فهل كان في هذا طعن فيه؟ وهل في كان في هذا تتبع لزلات ابن عباس؟ هل كان السلف يفعلون هذا؟ لا. فإذا طيب لو سكت السلف عن ابن عباس وانتشر قوله لانتشر القول بالربا، وابن عباس لا يقصده رضي الله عنهما. فلذلك أيضا من الـ يعني التنبيهات اللطيفة التي نبه العلماء عليها، يقولون يا أتباع فلان إذا كنتم فعلا تحبونه فالواجب أنكم تفرحون بالرد عليه، لأنه لما يبين خطأه ويجتنب طيب تقل المؤاخذة عليه، فلا يكثر أتباعه على الخطأ. واضح الدقيقة الآن كيف؟ إذا كنتم تحبونه فعلا وما تبغون أحد يتكلم عليه طيب ولا تريدون له إلا الخير، فبالعكس تفرحون بالرد على خطأه حتى تقل التبعة عليه، ما يأتي وراه جماعات أنت أفتيتنا بهذا. واضح؟ وهذا فقه دقيق يجب أن يراعى، يجب أن يراعى من العالم ومن المتعلم. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه هذا دليل يعني على منهج السلف رضوان الله عليهم، لما علم الحق رجع إليه ولم يخالف، وما قال لا إيش يقولون عن الناس إني ما أفهم إيش يقولون عن الناس، لا خلاص قول انتشر والناس عرفت بعدين يعني تضعف صورتي عندهم. الله عز وجل ما جعل العلماء لتضعف صورتهم أو تقوى، إنما جعلهم هداة يهدون الناس إلى الحق لا إلى أقوالهم وإلى باطلهم، يعني إلى قول باطل، إنما جعلهم علماء يهدون إلى الحق. ففي هذه القصة يعني من الفوائد ما سبق. أيضا يعني هنا تنبيه على قضية أيضا الصرف، إذا كانت الريالات هذه ثمنية وتقاس على الذهب والفضة خلاص، فإن بعض أهل العلم نبه قال إذا ذهبت إلى صاحب يعني عند شخص وعندك مثلا 10 ريالات 100 ريال تريد أن تصرفها إلى ريالات خلاص، فأنت الآن تبيع شيء يعني بجنسه طيب، فيشترط له التقابض والتماثل. كيف يعني؟ ما تيجي مثلا تعطيه 100 ريال يقول لك يلا خذ هذه 90 باقي لك 10 ريال وتروح، هذا خطأ. لأن إذا قلنا كما قال أهل العلم أنها علتها الثمنية، علة الذهب والفضة الثمنية فيقاس عليها غيرها منها الريالات والعملات، فيجب عند الصرف التقابض، يجب عند الصرف التقابض والتساوي إذا كان بجنسه، إذا كان بجنسه. وإذا بعت ريالات بدولارات أو مثلا بجنيهات أو بريالات أخرى من غير مثلا جنس الريالات السعودية كالريالات القطرية جاز فيها التفاضل مع وجوب التقابض. واضح؟ جاز فيها لأنه الآن إيش؟ جنس بغيره من نفس النوع، فجاز التفاضل ووجب التقابض. واضح الآن؟ نعم. أيضا ما أورد يعني مذاهب أهل العلم، منهم من رأى الثمنية، منهم من رأى الكيل والوزن، منهم من رأى الطعمية، منهم من رأى كذا. طيب وقوله في أثر ابن عمر أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة، ما معنى نظرة؟ يعني مؤخرا، ها يعني ما فيه تقابض، هذا معنى قوله نظرة. وقوله كان إن ابن عمر كان يكره، وقوله في الرواية التي بعدها عن ابن عمر وكرهه نسيئة، وقوله فأكرهه لكم، ليس معنى الكراهة التي هي عندنا الكراهة الاصطلاحية ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. الكراهة عند الكراهة لها معنيان أو اصطلاحان، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. والسلف كانوا يطلقون المكروه على الحرام تورعا، فلذلك ما يمكن أن نحمل أقوالهم هنا أنه كرهه بمعنى أنه يجوز فعله طيب لكن أفضل تركه، لا، إنما كرهه أي رآه حراما، رآه حراما. طيب أثر ابن طاووس أنه كان يكره الطعام كله أنه كان يكره الطعام كله بعضه، كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيئة، يعني يدخل الربا في جميع المطعومات سواء كانت تكال أو لا تكال، سواء كانت توزن أو لا توزن، العلة عنده إيش؟ الطعمية، كونها طعاما. واضح؟ لكن هذا الأثر عن طاووس ضعيف لم يصح عنه. قول سفيان هذا من أحسن البيوع عندنا، يعني ما يرى أنه هذا يدخل فيه الربا. قال وذهبت، قال المروزي وذهبت جماعة من هؤلاء إلى أن كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا، يعني بيع الملابسة المنابذة الملامسة إلى آخره ما فيها ربا، إنما يعني هي بيوع محرمة فقط ليس فيها ربا. وقالت طائفة أخرى لا، بل كل بيع حرام مما قد نهي عنه، مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلتحق لاسم الربا. لماذا؟ الربا، الربا يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه اني انا مثلا اعطيت شخص 100 ريال على ان يرد لي فيه مثلا 150 110 100 الى اخره. الان انا اعطيته لا من باب انه تعامل وينفعني وانفعه، من باب الاحسان والترفق. طيب هو الان لما يرد المية، رد المية اللي انا اعطيته اياها، طيب هذه العشرين او الثلاثين او الخمسين انا اخذها من غير مقابل، من غير وجه حق، من غير مقابل له. واضح الان؟ هذه من علل ايش؟ الربا. واضح؟ البيوع المحرمة فيها نفس هذا المعنى، انه يحصل فيها انتفاع لاحد الطرفين وعدم انتفاع الطرف الاخر، فمن هذا الوجه كان فيها الربا، وهو الانتفاع لاحد الطرفين دون الاخر، والمقصود من البيع حصول النفع للطرفين، حصول النفع للطرفين. فمن هذه الصورة او من هذا الوجه قال العلماء ان الربا علته موجودة في جميع البيوع المنهي عنها، وستأتي ان شاء الله البيوع المنهي عنها. واضح؟ نعم. اما قوله في الرواية الربا 70 بابا، يعني هو ابواب كثيرة، ليس فقط ما ما ما مر معنا في الاحاديث، ها هو يعني يدخل فيه، تدخل فيه البيوع المحرمة، هذا مقصودهم. وقوله لا يصلح صفقتان في صفقة، الصفقتان يعني بيعتان في بيعة، وسمي البيع صفقة لأن المتبايعان يعني إما عند البيع يصفق وإما عند التقابض يصفق. واضح؟ فسمي الصفقة. طيب صفقتان في صفقة، وجاء في الأثر الذي يليه صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل إن كان بنقد كذا وإن كان إلى أجل بكذا. لا تدخل صورة بيع التقسيط في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه الصورة المنهي عنها أن لا يستقر العقد، معليش نحن نطول عليكم اليوم تعبناكم يعني، لكن يعني إن شاء الله ننتهي بإذن الله سريع. نعم، لأن الصورة المنهي عنها طيب أن لا يستقر العقد على أحد الصورتين، إن كان بأجل 100 ريال وإن كان نقدا ب50 ريال. أنا أخذت السلعة ورحت جيت وعطيته 50، يقول لا أنا أبغاها بأجل، فإذا إيش اللي يحصل؟ تنازع وتخاصم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستقر العقد على نوع واحد. واضح؟ أما بيع التقسيط فإما أن تشتري تقسيطا مباشرة وإما أن تشتري نقدا مباشرة، فليست فيها صفقتان في صفقة واحدة، خلافا للشيخ الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه، كما نبه على ذلك الشيخ ابن باز بن عثيمين وغيره من أهل العلم. وهذا يعني يعني كما سبق الألباني على العين والرأس، وهو إمام هدى ونحبه، ولكن إذا خالف قوله يعني الصواب أو مثلا الأرجح أو الراجح يبين هذا، ولا يعني فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. وقوله وكذلك قول عمر في الثمرة المغطفة، المغطفة الثمرة المغطفة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمرة المغطفة هذه قاربت على بدو الصلاح لكنها ما صلحت. واضح؟ فبعضهم قد يبيعها، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك. وقوله من أن يكون لي مثل مصر وكورها، كورها كأنه معناه يعني ملحقاتها أو مخاليفها، ما يلحقها من قرى وأماكن، ويطلقون الكورة يعني مثل المحلة، مثل المحلات، وكأنها المحلات التابعة للمدينة، المحلات التابعة للمدينة. هذا يعني فيما أذكر من اصطلاح أهل العلم في تعريف يعني في كتب المعاجم البلدانية. نعم. وأثر عمر ضعيف، أثر عمر رضي الله عنه ضعيف. ثم ما أورد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بحديث تجمع لي باب الربا. قال نعم قال مجاهد قلت لعبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه أبواب الربا، يعني يعطيني كلمة مختصرة واتقي فيه الربا. قال اتقي شف ما لم تضمن. الشف هي الزيادة والربح، فيقول له اتقي أن تربح شيء ما هو في ضمانك أنت، شيء أنت يعني لا يحق لك أن تربحه. فهذه قاعدة عامة، ما لم تضمن أي ما لم يدخل في ضمانك ويجوز لك أن تربحه، ويجوز لك أن تربحه. فشيء إذا أنت أصلا ما تضمنه فكيف تربح به؟ لأنه الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، واضح إلى آخره. لذلك قال أهل العلم المعنى وهو ربح ما لم يضمن. ثم ورد عن ابن عباس اعلم ان ابواب الربا اكثر من ابواب الطلاق، هذا مثل ما مر لكنه اثر ضعيف عن ابن عباس لم يصح رضي الله عنه. طيب وقول عمر وددت ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا او لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا فيه تنتهي اليه الكلاله والجدوى ابواب من ابواب الربا حتى يبين لنا عهدا، يعني يبين لنا الحكم الشرعي في ذلك. الكلاله ما ورد في المواريث وهو من مات وليس له ولد، طيب، ولا أصل كذا، أي ليس له أصل ولا فرع، إنما له حواشي خلاص. والجد مع كأن الظاهر مع الإخوة، كأنه مع الإخوة. وهل يعني ينزل منزلة الأب أم لا؟ قال وأبواب من أبواب الربا التي وقع الاختلاف أو وقعت الربا فيها، هل هي ربا أم لا؟ ثم قال عن عمر فدعوا الربا والريبا، يعني ما شككتم فيه دعوا اتركوه تورعا. نعم. ثم أورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتن على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف. ثم أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة بلفظ صحيح لا يتن على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أبحل أم بحرام. وهذا الحديث فيه التنبيه أن الإنسان ينبغي أن يتقي الشبهات وأن يتورع، وأن يعني وأن يسأل عن الأمور هل هي محرمة أم غير محرمة، وهذا يعني من علامات الساعة. الحديث الأخرى أيضا واضحة، ما هلك أهل نبوة يعني أهل كتاب حتى يفشو فيهم الربا والظهر والزنا، أي حتى يظهر فيهم وينتشر فيهم الربا والزنا دون إنكار عليهم. أما المضامين والملاحيق وحبل الحبلة هذا سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. قال ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا خلاص، ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا في المذهب الأول. طيب ايش هو المذهب الاول الذي حكاه؟ نعم قوله ففي هذا المذهب الان اللي يحكيه هو المذهب الثاني الذي يقول ان البيوع المحرمة هي ربا. انتبهوا الان لقول المروزي، قول مهم، يقول على هذا المذهب ما مراده في قوله في هذا المذهب؟ القول المذهب الذي يقول ان البيوع المحرمة مشتملة على الربا، يكون قول الله عز وجل واحل الله البيع عام في كل ما لم يسمى ربا من الربا المعروف ومن البيوع المحرمة، ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الربا في قوله وحرم الربا. لكن على المذهب الاول الذي يقول الربا خاص بهذه الاشياء والبيوع المحرمة ليست علتها الربا، هي محرمة لأمر آخر، على هذا المذهب يكون قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا المخصوص هذا خلاص وما يماثله من الأصناف، وأحل الله البيع عام خصصته السنة بالبيوع المحرمة. واضح الآن كيف يعني ما هو مراد المصنف رحمه الله تعالى؟ ولا أعيد مرة ثانية. أولا المصنف أورد كم قول؟ أورد قولين، هل البيوع المحرمة ربا أم لا؟ على القول بأن البيوع المحرمة ربا فيكون قوله عز وجل وأحل الله البيع عام وحرم الربا، الربا المعروف والبيوع المحرمة. وعلى القول الثاني أن البيوع المحرمة لا يدخلها الربا، يعني ما فيها علة الربا، يكون قوله عز وجل وحرم الربا خاص بالأصناف المعينة وما يدخل فيها، وقوله وأحل البيع عام، لأنه قوله وأحل البيع يشمل حتى البيوع المحرمة. فالسنة خصصت هذا العموم وبينت أن البيوع المحرمة ليست داخلة في قوله وأحل البيع. ولذلك لما يجينا إنسان يقول يا أخي هذا بيع والله يقول وأحل الله البيع، نقول له ليس كل الأنواع حلال، لأن السنة بينت أن بعض الأنواع حرام وهذا منها. واضح الآن؟ ثم قال خاصة ما قال وهو كل بين كما في قوله والسارق والسارق أيديهما، واقعا على بعضها السراق دون بعض، يعني ليس كل سارق تنطبق عليه الآية. لماذا؟ لأن السنة بينت أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، مع أنه أنا إذا مثلا الشخص إذا سرق شيء أقل من ربع دينار هو سارق. واضح؟ فالسنة خصصت هذا أو قيدت هذا العموم. ثم رد على الذين يقولون أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة وهم الظاهرية ومن تابعهم، قالوا فقط في هذه الأصناف الستة ولا يقاس عليها. ثم رد عليهم برد قوي، قال هذا قول خلاف ما جاءت به الأخبار عن السلف من الصحابة، وخلاف ما أجمع عليه أهل الفتوى من علماء الأمصار، ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه. هذه قاعدة، إذا جاءنا إنسان بقول مصلحة الأمة، مصلحة أمك، مصلحة أبوك، مو شغلنا هذا، هل هذا القول الذي تدعي أنه مصلحة قال به أحد من السلف أم لا؟ إن قال به أحد من السلف على العين والرأس من الصحابة، وإن لم يقل له فإن المروزي يقول ولا نعلم أحدا من السلف ذهب إليه، فإذا فهو قول باطل. واضح؟ قال وروايتهم عن طاووس، وما نقلوه عن طاووس أنه كان يقول بذلك لا يصح عنه، بل الصحيح عن طاووس خلاف ذلك، أنه كان يقول أنها يقاس عليها. وقد كان أهل الجاهلية يتابعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات، وسيأتي هذا إن شاء الله، نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن بيع الغرر جملة، وسيأتي إن شاء الله إن أحيانا الله إياكم في العصر بيان هذه الأمور. لكن أريد أن أخلص أو أن أبين قضية مهمة، انتبهوا يا إخوان إلى هذا المسلك السلفي القوي في الرد على المخالفين للحق. انتبهوا الآن ماذا يقول أو ماذا فعل المخالفون، جاءوا وبحثوا عن قول خلاف الحق، فقالوا هذا القول الذي نقول به قال به طاووس، إذن نحن لنا قول ولنا وجه في قولنا. فماذا فعل؟ أولا قال هذا القول عن طاووس لا يثبت، خلاص، بل ثبت عنه خلافه. جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لما يأتون في بدعهم وضلالاتهم يقولون مثلا نحن نفعل كذا، وقد أفتى بهذا بعض أهل المذاهب. طب هل فتوى أهل المذهب حجة في حد ذاتها أم الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة؟ إذا لا حجة لهم في قول باطل أو شاذ أو لا قائل به أو قول ضعيف لا يثبت عن من نقل عنه ويحتجون به. ولذلك تراهم يقعون في المخالفات الشرعية ورد السنن ويحتجون أنه قال به أحد العلماء، فإذا أنت ضللتنا ضللت هذاك العالم. لا، فرق بين الاثنين، ذاك العالم ربما اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وأنتم مقيمت عليكم الحجة، فما السبيل وما الجواب عن هذه الحجة بين يدي الله عز وجل وقد وقفتم عليها؟ ولا يجوز أن يستدل بالخلاف على جواز منهجهم، لأن هذا مذهب أهل الباطل في رد الحق، وإلا لضاعت السنة، لأنه ما من عالم إلا وله قول يخالف السنة إلا من رحم الله، طبعا يقول يعني خطأ. فإذا أخذنا بقول كل عالم ورددنا السنن ضاعت السنة، ومتى يتميز الحق من الباطل؟ ولذلك يجب أن نعلم أنه هذا أصل باطل عند جماعة الإخوان في تقرير وتبرير ما هم عليه. حتى الخروج على العلماء على الحكام استدلوا بخروج يعني بعض الخوارج، حتى مو بعض السلف، واستدلوا بسعيد بن جبير رحمة الله عليه، وسعيد بن جبير مجتهد وأخطأ وخطأه العلماء، فقالوا سعيد بن جبير خارجي، نقول أخطأ وأنكر عليه العلماء، قالوا نحن نفعل مثله. قلنا لا حجة لكم، لأن الأحاديث النبوية وردت في تحريم الخروج على الإمام. فإذا هذا أصل باطل عندهم يجب أن نحذر منه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إن شاء الله دقيقة بس. ها طيب، هذا نبهنا عليه. طيب هذا الأخ جزاه الله خير ينبهني على قضية الأمس، أني ذكرت أنه الرمل ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود أنه يكون يعني مشي، ما هو رمل، لما ثبت عن ابن عباس. والحقيقة أنا يعني هذا الذي وقفت عليه في سنة ابن ماجه وصححه الألباني، ونقل هنا الأخ عن الشيخ البسام. وأنا سألت أمس الشيخ اللحيدان حفظه الله تعالى، فقلت له يا شيخ ثبت عن ابن عباس كذا كذا كذا، فهل نقول إنه هذه سنة؟ قال لا، لأن قال بل السنة أن يرمل في الثلاث الأطواف، في ثلاث الأطواف الطوافات أو نعم في ثلاث الأطواف كلها من الحجر إلى الحجر. وهنا الأخ نقل عن الشيخ البسام أنه قال الحكم منسوخ، وعلي أنا أتوقف في هذه المسألة. ويعني أنا الآن يعني أتابع قول الشيخ اللحيدان وقول الشيخ البسام، ولا بد أني أرجع إلى أثر ابن عباس وأرى يعني وأنظر أقوال العلماء فيه إلى آخره. لكن يعني الأخ هذا جزاه الله خير نبهني أيضا مرة أخرى، فأنا يعني أنقل لكم قول الشيخ البسام وقول الشيخ اللحيدان، وهم أعلم وأورع وأثبت من قولي. واضح؟ يقول إن سيد قطب طعن في معاوية، نرجو منكم ذكر الكتاب الصفحة إن أمكن، وما موقفنا من كتب هذا الرجل. سيد قطب نعم طعن في معاوية وفي عمرو بن العاص وفي عثمان وفي نبي الله موسى وفي أهل السنة والمسلمين، مساجده معابد وثنية إلى آخره. إذا أردت الوقوف على هذا فعليك بالرجل الذي يعني نخل كتب سيد قطب نخلا، وهو الشيخ ربيع المدخلي جزاه الله خير، في عدة كتب منها أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، ومنها موقف سيد قطب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها. ونقل الشيخ بالجزء والصفحة، ونقل كلام سيد قطب في معاوية دون افتراء عليه. ونقول من وقف في كلام الشيخ ربيع الذي نقله عن سيد قطب، من نقل على تحريف أو بتر أو نقص، وأنه سيد قطب له كلام يخالف هذا الكلام، طيب فليبينه لنا. ونحن والله ننصح الشيخ ربيع إن كان مخطئا، ولكن ما استطاعوا من عشرات السنين والشيخ يرد أن يفعلوا هذا، بل طلب منهم المشايخ ومنهم الشيخ ربيع وغيرهم، طلبوا من محمد قطب وغيره، قالوا لهم طيب كتب سيد قطب احذفوا الباطل الذي فيها ووزعوها على الناس، فرفضوا إلا تنشر بالباطل الذي فيها من وحدة وجود وصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموقف من كتب هذا الرجل أن تترك ولا تقرأ، لأن الرجل كما قال الشيخ الألباني جاهل بالأصول والفروع، ويحرم عند أهل العلم أخذ العلم من الجهال. طيب الفرق بين الخوارج والبغاة، والله هذا الآن ماني فاهم كلامه، يتكلم عن علة الربا من الربا، إذا بعدين يكلمني. الفرق بين البغاة والخوارج، البغاة هم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. البغاة أناس من المسلمين اجتهدوا وأخطأوا ويطالبون بحق في ظنهم، طيب ولهم عذر أو يعني اجتهاد هم مخطئون فيه، لكن لا يكفرون من يقاتلونهم ولا يستحلون دماءهم. واضح؟ ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم مؤمنون. أما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف والسلاح يعني وفي الوقت الحاضر بالرشاشات وبالمفجرات وإلى آخره، مستبيحين دماءهم مكفرين لهم. واضح؟ هذا الفرق بين الاثنين، وفرق واضح، وبعض أهل العلم يجمل في العبارة. فيدخل البغاة في الخوارج لأنهم كلهم يحملون السلاح، لكن الفرق بينهم دقيق. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم شرطت لا تحت أديم السماء، وبأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، والله يصف البغاة بأنهم مؤمنون. ففرق بين الطائفتين واضح. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يضرب المثال تلو المثال على تقرير مسألة بيان السنة للقرآن. وهذه الأمثلة أكثر منها المصنف رحمه الله تعالى لزيادة الإيضاح والشرح والبيان إلى حاجة المفسر والفقيه والمحدث إلى السنة النبوية لفهم كتاب الله عز وجل وفهم السنة النبوية. وكنا قد وقفنا مع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض مسائل البيوع، والآن المسائل التي سيقرأها أخوكم بإذن الله عز وجل متعلقة بمسألة في البيوع، وهي يعني يرجعها الفقهاء إلى بيع المجهول وإلى بيع ما لا يملك أو ما لم يضمن. ومن شروط البيع العلم بالمبيع إما برؤية أو بوصف، العلم بالمبيع إما برؤية أو بوصف. وكانت العرب تبيع ما في بطن الناقة أو ما في بطن الدابة. طيب أنا لما أشتريها ربما يخرج ميتا، ربما يخرج ناقصا، ربما يخرج ذكرا أو أنثى، كل له يعني مقداره. فلما أجي أشتريه مثلا بمقدار معين وتنتج هذه الدابة بخلاف أنا ما أريد يحصل التنازع. أيضا بيع ما لا يملك أو ما لم يضمن، يبيع ما في بطن ما ستلده. كان من عادة العرب أنهم يبيعون ما ستلده ما تنتجه بطن هذه الناقة. فإذا حبل الحبلة. وكل هذا من البيوع التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلام حياكم حياكم. عليها ندم أو ما عليها؟ هذا اللي تسأل عنه؟ تسأل عليها دم أو ما عليها دم؟ أيوة. لا إن شاء الله ما عليها إن شاء الله. لأنها أخذت أمر العام ولا قصت، ورجعت بهذا الحين وخذت أمر وقصت. هي ما هي متزوجة؟ متزوجة؟ ما متزوجة، بس زوجها عسكري ما أرخص له واتصل عليها. أي لكن بعد ما أحرمت جامعها. أيوة جاء العام. أي عليها بدنها. إذا ما عنده خلاص يعني إذا عن الله يسر ما لزم شيء. تصبر هي بس هذا أي تصبر. إذا ما عندها يعني هي مدام إنها اعتمرت ولم تتحلل من إحرامها وجمعها زوجها فإنه يعني يلزمها الفداء على هذا. فإذا كانت غير مستطيعة على التقديم يعني زوجها حتى زوجها ما يملك شيء يعني تصبر إلى أن ييسر الله عز وجل لها. تصبر طيب تصبر إلى أن ييسرها الله ما في مشكلة. لا إن شاء الله ما يعني هو يلزمها الهدي الفدي هذا، وإذا ما عندها تصبر إلى أن ييسر الله عز وجل لها. فأرجعنا أنا حتى الله ربنا يسر ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله حياك الله حياك الله. فالمصنف ذكر هذه البيوع اما بيانا لانها داخله في الربا في قوله وحرم الربا، واما ذكرها انها بيان ان هذه الاحاديث مخصصه لعموم قوله عز وجل واحل الله البيع، فهذه البيوع من الامور المحرمه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله بسنده عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. قال ابن شهاب: الملاقيح ما في بطون النوق، والمضامين من الأولاد. نعم، الملاقيح ما في بطون النوق، والمضامين ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن الزهري قال: سئل ابن المسيب عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال: لا ربا في الحيوان. وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ليس في الحيوان ربا إلا المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وبسنده عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم ذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبيع الرجل بالشارف وحبل الحبلة. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصى. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. المنابذة أن ينبذ الثوب فيقول: إذا نبذته إليك فقد وجب البيع. وأما الملامسة فهو أن يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه. ثم ذكر بسنده أن عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض. نعم، إذن هذا فيما سبق، لكن أريد أن أنبه على بعض الأمور. بيع الغرر أو الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الغرر اللي هي صورته أنه يكون التبايع أو تكون المعاملة لا يدري المشتري يعني هل ستكون هذه السلعة نافعة أو غير نافعة، فيها نوع من أنواع الخديعة، نوع من أنواع احتمال أن تكون هذه السلعة صالحة واحتمال أن تكون هذه السلعة فاسدة مثلا، فهذا غرر. فكل بيع يكون فيه جهالة بالربح وعدمه هذا غرر، جهالة بالربح وعدمه هذا غرر. وقوله أن يبيع الرجل بالشارف، الشارف هي الناقة المسنة، الناقة المسنة. وقوله عن بيع الحصاة، كان من عادة العرب أنه يعني يأخذ الرجل حصى ويرميها، فالسلعة التي تقع عليها الحصى تكون مثلا بخمسة أو بستة، قد تكون هي أكثر، قد تكون هي بمئة، طيب، وقد تكون هي بأقل من ذلك بكثير. فهنا في غرر، ما يعني ما يدري، لو وقعت على سلعة غالية خسر البائع، وإذا وقعت على سلعة رخيصة خسر المشتري، فهنا غرر. وكذا قوله نهى عن المنابذة، المنابذة من النبذ وهو الرمي، يقف البائع والمشتري أحدهما مباشرة يمسك ثوب ويرميه، طيب، ويقول هذا بعشرة، تجي تفتح الثوب قد يكون حريرا فيكون ثمنه غالي، قد يكون لا يسوى هذا الثمن، ففي أيضا جهالة وغرر. والملامسة أن يقول البائع للمشتري أو العكس، المشتري للبائع أي ثوب لمسته فهو لي بكذا. طيب، الأصل الذي جاءت به الشريعة أن المشتري والمبيع لابد أن يكونا على بينة، ويشتري سلعة يعرف أوصافها كما يأخذ نقودا سليمة. فهنا هذه البيوع كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الجهالة والغرر. وأيضا لو كانت غالية واشتراها بثمن رخيص فإن المشتري انتفع بشيء كثير والبائع خسر، إذن في نوع من الربا، لأن الربا من مقاصده أن أحد الطرفين يستفيد والآخر لا يستفيد. نعم، ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الدية في القتل. الله عز وجل يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، لكن ما بين سبحانه وتعالى كم هي الدية، فجاءت السنة وبينتها في قتل الخطأ 100 من الإبل، في قتل شبه العمد 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، هذا الذي يسميه العلماء دية مغلظة، دية مغلظة. والفرق بين الاثنين أن هذا القتل وقع خطأ دون قصد، مثل إنسان مثلا أراد أن يرمي صيدا فمر إنسان فصابه الخطأ، أصابه هذا الصيد، فهذا لم يجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ، وجعل الله عز وجل فيه الدية، فحدده النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل. أما قتل شبه العمد فهو أن يعمد أو أن يضرب أخاه بشيء يقتل غالبا دون قصد القتل، فهنا فيه شبه العمد، فغلظه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، أثمانها أغلى، ثمنها أغلى، وسيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم، قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها وجعل تفسيرها إلى رسوله، ففسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، فجعل دية الرجل المسلم 100 من الإبل، واتفق على القول بذلك أهل العلم. ثم ذكر بسنده عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. ثم ذكر بسنده عن سهل بن أبي حثمة قال قتل عبد الله بن سهل بخيبر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. ثم ذكر بسنده أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه 100 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، وكان في الكتاب أن في النفس 100 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن الزهري قال قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم، فإذا فيها هذا كتاب الجروح في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جذعه 100 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، كتب في ذلك الكتاب في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا 100 من الإبل، وفي اليد 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وفي العين 50 من الإبل. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعي من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت أو بالعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. ثم ذكر بسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة تعد وتدعي ودم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر دية مغلظة 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. ثم ذكر بسنده عن محمد بن عمرو بن علقمة قال كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى 1000 دينار أو 12,000 درهم، وكانت دية الحرة المسلمة على عهد الرسول صصلى الله عليه وسلم 50 من الإبل، فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى 500 دينار أو 6,000 درهم. نعم، هذا فيه ما سبق من التقرير لكن نبين بعض الأمور. قوله فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دفع ديته، لأن عبد الله بن سهل رضي الله عنه لما قتل جهل قاتله واتهم بذلك اليهود، فحلف اليهود أنهم لم يقتلوه فضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله فدفع ديته. وقوله في كتاب عمرو بن حزم أن في النفس أي في قتل النفس، وقوله إذا أوعى جدعه وفي الأنف إذا أوعى جدعه 100 من الإبل، إذا أوعى بمعنى إذا قطع الأنف بالكلية، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العضو إذا أتلف كاملا فهو في مقام النفس 100 من الإبل، لذلك إذا قطع الأذنين 100 من الإبل، إذا قطع أذن واحدة 50 من الإبل، وهكذا الباقي. وقوله يأثرانه عن أبيهما أي ينقلانه عن أبيهما. وقول عليه الصلاة والسلام تحت قدمي، وفي الرواية الأخرى موضوعة تحت قدمي هاتين، يعني ملغاة ولا يجب يعني ويجب العدول عنها ولا يجوز العمل بها. وقوله فقومهما عمر، قومهما عمر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الإبل، جعل في القتل 100 من الإبل. فعمر رضي الله عنه طلب قيمة 100 من الإبل من المال، فإما أن يدفع القاتل أو عاقلته 100 من الإبل، وإما أن يدفع قيمتها من المال. وهذه يعني وهذا دليل على أن القتل أو على أن الدية يمكن أن تكون من المال. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما المراد بالعدة؟ بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل مع زوجته طيب إذا أراد أن يطلقها إما أن يطلقها في زمن الحيض، وإما أن يطلقها في زمن طهر جامعها فيه، وإما في زمن طهر لم يجامعها فيه، وإما أن يطلقها وهي حاملة وهي حامل. فزمن الحيض وزمن الطهر الذي جامعها فيه طيب لا يجوز طلاق المرأة فيها أو فيه، فإن طلقها فهو طلاق بدعي عند أهل السنة، فهو طلاق بدعي عند أهل السنة لأنه يقابل الطلاق السني. والعدة أن يطلقها طاهرا، العدة أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها حاملا وقع الطلاق، ولا يوصف عند أهل العلم بسنة ولا بدعة لأنه لا يقابله شيء، لأنه لا يقابله شيء، بخلاف الجماع في الطهر فإنه يقابله جماع، بخلاف الطلاق في جماع، بخلاف الطلاق في طهر جامعها فيه فإنه يقابله طلاق في طهر لم يجامعه لم يجامعها فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنته. نعم. قال أبو عبد الله قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ذكر رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم ذكر بسندي عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد يطلقها فليطلقها، فإن أراد يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال أبو عبد الله فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا، قد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه مما لم أذكره إن شاء الله. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن بيانا واضحا ما يتعلق ببيان السنة للقرآن، انتقل للحديث عن النوع الثاني من أنواع السنن التي اختلف العلماء، هل السنة التي نسخت القرآن أم أنها خصصته أو خصصت عمومه وقيدت مطلقه. خلاصة يعني هذا الوجه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى كالتالي: من العلماء من قالوا من قال إن السنة لم تنسخ القرآن إنما تبينه وتوضحه، ومن العلماء من قال إن السنة تنسخ القرآن. طيب، الله عز وجل الله عز وجل كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب في الأقربين مثلا، وهذا سيأتينا إن شاء الله، أي الورثة. طيب معناه أن الوصية تجوز لوارث على ظاهر هذه الآية، وهذا الحكم منسوخ. منسوخ بماذا؟ من يقول إن السنة تنسخ القرآن قال منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ومن يقول لا، إن الوصية إن السنة لا تنسخ القرآن. طيب هل تجوز الوصية لوارث؟ يقول لا، لا تجوز. طيب ما الدليل؟ يقول قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فدلت هذه الآيات على أن الأقارب لهم الميراث دون الوصية، واضح؟ لهم الميراث دون الوصية. وانظروا إلى يعني اللبس اللي حيحصل الآن. على القول الثاني أن الآية هي التي نسخت، طيب ماذا يعملون في قوله تعالى في نفس الآيات في المواريث: من بعد وصية أو دين؟ فالله ذكر الوصية، قال لا، معناه وصية لغير وارث. على العموم السنة مع القرآن، السنة مع القرآن. الصحيح من قول أهل العلم أنها إذا جاء النص عام طيب لا تخلو معه من موقفين: إما أن تلغي هذا النص العام، وإما أن تلغي بعض أفراد هذا النص العام. فإن ألغت النص العام كان نسخا، مثل قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أيوة، فامسكوهن، أو إيش الآية؟ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم كذا، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا كان حكم المرأة الزانية أنها تمسك إذا شهد عليها أربعة، أنها تمسك وتوضع في البيت، في بيت يعني بيت خاص، ما هو بيت أهلها، بيت خاص، تحبس في هذا البيت إلى أن تموت، كان هذا أول الأمر. أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني ينزل الله عز وجل حكم آخر في التعامل معها. طيب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الآية كان الحكم إنه إيش؟ إنه المرأة تحبس، فنسختها السنة، فنسختها السنة. وإما أن يكون الآية تحتمل يعني أفراد كثيرين تدخل فيها معاني كثيرة، فتأتي السنة وتجعل بعض المعاني داخلة في الآية وبعض المعاني خارجة عن الآية، مثل ما مر معنا مثلا: وأحل الله البيع. فإن الظاهر من قوله عز وجل: وأحل الله البيع، أن كل بيع هو حلال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض البيوع التي كان يتعامل بها أهل المدينة وأهل وكفار مكة وغيرهم فخصصها، والبقية على الآية تبقى حكم أنها حلال. طيب هل هذا يعتبر نسخ أم تخصيص؟ الصحيح أنه تخصيص عند أهل العلم، وبعض السلف أطلق عليه نسخ، لكن لم يرد بالنسخ إزالة الحكم بالكلية، وإنما أراد نسخ بعض أفراده، نسخ بعض أفراده، واضح؟ وهذا ما سيقرره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها، أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها؟ اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا؟ فقالت جماعة من العلماء: لا تنسخ السنة الكتاب، ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب، والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام، ولا تنسخ الكتاب. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، وبقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا مذهب الشافعي وأصحابه وقال الطائفة الأخرى جائز أن تنسخ السنة الكتاب، وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافه، فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولا ينزل به قرآنا يتلى. فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك عنه، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله وإن لم يكن قرآنا يتلى، لقول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن. وإنما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا بقرآن خير منها. ثم ذكر بسنده عن سفيان بن عيينة يقول كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أقول هذا قرآن وهذا قرآن، فكيف يكون خيرا منها؟ حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم، أيسر عليكم، أخف عليكم، أهون عليكم. قال أبو عبد الله فتأويل الآية عند أهل العلم على ما حكى ابن عيينة، قالوا فإنما معنى النسخ هو أن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير لهم منه، فإنما خفف على العباد فأبدلهم عملا أخف عليهم من الأول، وإنما أراد حكما خيرا لهم من حكم الآية الأولى أوسع لهم وأخف عليهم، كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه، فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والخفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل، لأنهم قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم فخفف الله ذلك عنهم. وكذلك كانوا لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا بصدقة فخفف ذلك عنهم. وقد يجوز أن يكون الناسخ خيرا لهم بأن يكون الثواب عليه أكثر إذا هم عملوا به، وخيرا لهم في العاقبة، قالوا فقد يجوز أن يكون بيان الحكم الثاني الذي أبدل به الحكم الأول في كتابه منزلا، ويجوز أن يجعل بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينزله في كتابه. ثم ذكر بسند عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. ثم ذكر بسنده عن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معدي كرب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال يوشك برجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. نعم، هذا فيه ما سبق لكن نبين بعض الشيء. هنا الآية مرة أخرى أعيدها لعلي أخطأت في قراءتها، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لعلي قلت يتوفاهن الله فأخطأت، هذا يعني تصحيح الآية. نعم، أيضا هنا قول سفيان رضي الله عنه ابن عيينة أقول هذا قرآن وهذا قرآن في قوله عز وجل نأتي بخير منها، فكيف تكون آية خير من آية؟ فتبين له أن بخير منها أي بحكم أفضل وأخير لكم يا بني آدم، إما من جهة تخفيف الحكم مثل ما كان في قيام رمضان، كان أول يعني أول أمره مثل ما ذكر المصنف كان على الوجوب حولا كاملا سنة كاملة وزيادة تقريبا، ثم نسخ هذا الأمر بالنسبة للمسلمين وثبت للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له عليه الصلاة والسلام. فخفف من الثقيل إلى الأخف، أو أن يكون خيرا بمعنى زيادة الأجر والثواب. فإذا ليس من زعم أن السنة لا تنسخ القرآن مستدلا بقوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ليس في هذا دليل على أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، من وجهين. الوجه الأول ما سبق، أن المراد بقوله بخير منها أي بالنسبة لكم حكما أفضل بالنسبة لكم. الوجه الثاني ما ذكر المصنف فيما بعد، أن السنة وحي مثل القرآن، أن السنة النبوية وحي مثل القرآن، فليس النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ من تلقاء نفسه. ليس النبي عليه الصلاة والسلام، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فليس عليه الصلاة والسلام ينسخ من تلقاء نفسه. وأما حديث المقدام قد مر معنا في المقدمة وما يتعلق به. ثم الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بآية المواريث وقد بيناها سابقا. نعم. قال أبو عبد الله: ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه مثبت في الكتاب وقد أجمعوا على نسخه، ثم اختلفوا ما الذي نسخه، الكتاب أم السنة؟ قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأجمعوا على أن إيجاب الوصية لكل وارث من الأقربين منسوخ. ثم اختلفوا، فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة: إنما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقالت الطائفة الأخرى: بل نسخت الوصية لهم فرائض المواريث في كتاب الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المبين لذلك بقوله لا وصية لوارث، وذلك أنه قد كان جائزا أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث، وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، دل ذلك على أن المواريث نسخت الوصية، لا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الوصية لهم. فقالت الطائفة الأخرى: ليس في فرض المواريث لهم دليل على نسخ الوصية لهم، بل في آية المواريث دليل على إثبات الوصية لهم، لأن الله تبارك وتعالى حين فرض المواريث أخبر أنه إنما فرضها من بعد الوصايا، فقال في عقب فرائض المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فكان اللازم على ظاهر الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا أن يبدأوا بإعطائهم الوصايا ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصايا، بقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. قالوا: فكانت السنة هي الناسقة لإيجاب الوصية لا غير، وهي قوله لا وصية لوارث. قالوا: وظاهر الكتاب أيضا موجب إجازة الوصية لغير الوارث، وإن أتى ذلك على جميع المال، لأنه إنما فرض المواريث من بعد الوصايا، ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا أقل ولا أكثر. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الوصايا لا تجوز بأكثر من الثلث، لكانت الوصية بأكثر من الثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه، ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا. ثم ذكر بسند عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، وليس يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. ثم ذكر بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفى على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: لا. قلت: فبشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فبثلث مالي؟ قال: الثلث كثير، إنك يا سعد إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم ذكر بسنده عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أوصي بمالي كله فقال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال نعم والثلث كثير أو كبير. ثم ذكر بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض يعودني فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبثلثين قال لا قلت فبالنصف قال لا قلت فبالثلث فسكت. ثم ذكر بسندي عن مصعب بن سعد عن أبيه بهذا الحديث وقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثلث. ثم ذكر بسندي عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنه فقلت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر بسنده عن سعد قال اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني قد تركت مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث قال لا قلت فأوصي بنصف مالي وأترك لها النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير. ثلاثا ووضع يده على جبهتي فمسح جبهتي وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته قال فما زلت أجد برد يده حتى الساعة. ثم ذكر بسنده عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير. ثم ذكر بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء قال أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ثم ذكر بسند عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد مثله وقال لم يزل يناقصني وأناقصه. ثم ذكر بسنده عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ذكر بسنده عن سعد رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمكة فقال أوصيت قلت نعم بمالي كله للفقراء والمساكين قال أوصي بالعشر قلت إن ورثتي أغنياء قال أوصي بالعشر فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن فكانوا يكرهون أن يوصى بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ثم ذكر بسند عن عمرو بن القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي أو أتصدق به قال لا قال أفأوصي بثلثيه قال لا قال أوصي بشطره قال لا قال أفأوصي بثلثه قال الثلث وذلك كثير أو كبير. ثم ذكر بسند عن عمران بن حسين ما سبق من كلام من الأحاديث والآثار مر معنا لكن نريد أن نقف بعض المواطن فيما أورده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين بيّن أن الله عز وجل أطلق الوصية. أخي المستمع الكريم لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.